الملك ملك الله، من قلبكم صلوا، ابكي رسول الله بدموع تتبلوا، على عباد الله لو كذبوا أو ضلوا، لو قلت مليون من اللي يشفيني، وطبيب يعز دواء ولا يرضى يديني، عشامي برسول الله يا ربي وديني، في الحب مهما حقول وابعت لك السلامات، انا نفسي اشوف يا رسول من الرضا امارات، تراضيني لما حتوم والتوبة بالنيات، يا ربنا المعبود رب الكرم والجود، في الحلم انا موعود شفت النبي محمود، يراضيني في عيالي يسترني في عيالي، ويبعد شيطان وحسود، ما تصلوا على عدنان حين ولدته امنا، حواليه رضا الرحمن وروايح الجنه، والنعمة من القرآن والرحمة في السنة، لا إله إلا الله سيدنا النبي الغالي، ماشي في أمان الله وراضي بأحوالي، بعشق رسول الله والعشق رسمالي، في الحب مهما حقول وابعت لك السلامات، انا نفسي اشوف يا رسول من الرضا امارات، تراضيني لما حتسوم والتوبة بالنيات، يا ربنا المعبود رب الكرم والجود، في الحلم انا موعود شفت النبي محمود، يسترني في عيالي ويبعد شيطان وحسود، طيبة تقول للهادي هانستنا يا زين، طيبة تقول للهادي هانستنا يا زين، اسمك محمد ونورا نور الكونين، اسمك محمد ونورا نور الكونين، طيبة تقول للهادي أنا استنى يا زين، طيبة تقول للهادي أنا استنى يا زين، اسمك محمد يا كحيل العين، يا سعد من زارك يا سيدي، يا كحيل العين، تجلى همومه لو كانت قد احد وحني تجلى همومه لو كان قد احد وحني فرض علي عين حبي لآل الهادي فرض علي عين أحبهم واختفي طريقهم في الدين أحبهم واختفي طريقهم في الدين الشفاعة يا طه بزهرة والصبغين أرجو الشفاعة يا طه بزهرة والصبغين مهما مدحتك حبيبي حقك علي أذل مهما مدحتك حبيبي حقك علي أذل طاقة وعيني صل على رسول الله.